الحب حالي كنت توسوني والله ما نساك ياللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما نساك ياللي سالتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني والله ما نساني وسمعكم وانتو قصاد عيني ولما ودعكم ناري تبكيني اضحك وسمعكم وانتو قصاد عيني ولما ودعكم ناري هوا يا عيني يكون أكثر مهما كان لسه أحبكم أكثر.